صلاة الفجر لو نعرف قيمتها في يوم نصلي جماعة ننسانه وما نفرطش فيها في يوم مادام عايشين نقوم من بدري نتصاحب على القرآن نصلي ركعتين بإيمان قيمتها كبيرة في الميزان في يوم الدين الله يهديكم صلوا وصوموا وقيموا لاليكم ده اللي هينفع ويعود ليكم الله يهديكم الله يكفيكم شر بلايا الدنيا عليكم على أعمال الخير يجازيكم ويبارك فيكم صلاة الفجر لو نعرف قيمتها في يوم نصلي جماعة ننسانه وما نفرطش فيها في يوم مادام عايشين نقوم من بدري نتصاحب على القرآن نصلي ركعتين بإيمان قيمتها كبيرة في الميزان في يوم الدين الله يهديكم صلوا وصوموا وقيموا لاليكم ده اللي هينفع ويعود ليكم الله يهديكم الله يكفيكم شر بلايا الدنيا عليكم على أعمال الخير يجازيكم ويبارك فيكم ده اللي هينفع ويعود ليكم الله يهديكم الله يكفيكم شر بلايا الدنيا عليكم على أعمال الخير يجازيكم ويبارك فيكم.